الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فلا شك أن الإنسان ينبغي أن يكون حريصا على الوفاء بالعهد، وخير الوفاء أن يفي الإنسان بعهده مع الله تبارك وتعالى. فإذا عاهد الإنسان ربه على فعل شيء فإن الأصل ألا ينكث في عهده إلا لحاجة ماسة أو ضرورة. هذا هو الأصل الأصيل الذي لا ينبغي أن نخرج عنه في قليل أو كثير. فإن احتجت إلى ذلك فاجتهد غاية الاجتهاد أن يكون مكثك على قدر حاجتك. فإن كنت قد حلفت فقبل أن تجلس عليك أن تكفر كفارة يمين، أن تطعم 10 مساكين من أوسط ما تأكل في يومك، فإن لم تستطع فصم 3 أيام. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.